أيها المسلم الكريم، تأمل إلى الدنيا بعين فكر، ترى الدنيا دهيتك الخيال، تأمل إلى نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المهيج، عيون من دجين شاططات بأبصار كأنها الذهب السميت، على عهد الزبردج شاهدات بأن الله ليس له شريك. يا رب إني أويت إلى كل مأوى في الحياة فما وجدت أعز من مأواك، فبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو ليسخطوا فأنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يا رب إن كانت ذنوبي لها حد وغاية فلقد علمت أن عفوك لا حد له ولا نهاية. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من قلت يا مولاي رباني أنت وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. خات الإيمان رسام مع مسك الختام، آيات بينات تتلو علينا الطعن لدعوة الهزوم العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطفاوي. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. خلاص ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عروا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. من جاء فله خير منها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين إلا ما كانوا يعملون. السلام كده برجع عمد الجميل تجلي بقى يا استاذ محمد والله يا استاذ الله يزيد والله فتح فتح عليك والله بتحمد الله ربنا يزيدك يا رب اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن الذي فرض عليك القرآن أرجوك إلى مواد اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام ربنا يزيدك يا رب ربي يا أعلم من جاء الله أكبر. قوات إلا بالله إلا الله. تعليك سيدنا وما كنت تغدو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من عليك يا سيدنا فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات هاي كل الناس وانا ماذا يا ابو راجع؟ لو يحكم وإليه ترجعون. يا رب كده يا القلوب تيجي هنا على طول. يا رب لو الحكم وإليه ترجعون. تعالي حدث يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن يا قارئ مصر الاول الله عليك وعلى امرك. اي والله قراءة طبعا من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانية ما حدش بيجيبها الا انت. في مثل قالها غيرك. الله الله الله السلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس يا مولانا درس. تلتبس القلوب. أيتنا درس مولانا تنطوي والله خالص مين قدنا يا اخي كروا حبيبنا يا حرام عليك يا سلام عليك اولاد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عسل الخيم. درس يا مولانا درس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يزيد انا والله بسم الله الرحمن الرحيم. مع الرجل يا عمر الجميل أن يسلم والله يزيدك مني يا شيخ بجد يا جدعان اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. ولو قد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن هو الذين صدقوا فلا يعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء من كان يرجو الله فإن أجل الله الله يا قرآن سجل يا حاج ومسجل وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما جاهد لنفسه إن الله لغني عن بسم الله الرحمن الرحيم الله يفتح عليك على ابوه يا وعلى عمرو الله الله يديك من ثاني يا حاج الحرار من ثاني يا استاذ يا استاذ راجل كريم ما تدخلش علينا وحده يا جزار بسم الله الرحمن الرحيم كنا طول عمرك يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء بيهيض بس الله يا الله الله الله الله الله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فولا النبي الله يفتح عليك يا رب يا رب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا إله إلا الله. فأما اجعلك ناجح الثواب يا رب. واما من اوتي كتابه وراء ظهره يا رب يا رب فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. يا رب مسرور عندهم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره سوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق القمر إذا يا سلام عليك يا رضاوي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يرون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الله مثل الله يا استاذ جمال النبي اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب نعم سيدنا ضيفت عليه الله الله الله غير المغضوب عليهم ولا يا جمال النبي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتجاوز الكتاب يتلونه حق تلاوته صدق الله العظيم وبعد فتره ماذا الاسلام اشتاتوية في الحاج القران الكريم فلعل مثل خبر الكفار الاذاعه الجنوب فاضل الكفار الشيخ محمد عبد الوهاب الكفاري القالوا المقيم من الشريعه في نفس المنزل بعد 20 رمضان 2022 نعم لكم الاستشهاد على المنبر الصوتيه في دار ابراهيم الله والحج برسوله في رحمته في نفس المنزل في قناه الدين 2 4 نعم لكم الاستشهاد على المنبر الفراشه الجنوبيه الكبرى تحت اداره اولاد الحج النبوي لبرامجه شهر الشيخ عماله الكرويه او نقص محطة الكبرى وإدارة أولاد الحج لنا يا سلام يا رب الله مطروح في